هاد الغلباب انت يمي اللي بعد الغسمان واللي سيتنا غس ذقورنا مداوي ترام مداوي ترام يا نور اسم اسمي نهانا ويجي غسلاي هناوي ويلا غيرنا دا غياني زمان ياني زمان هنيا قديمة ويوغينا غور نجي وينيان لي بلادي من دي وردي يدلا نرار ورد ونرار هرديت بي ينتسى سلغ ونصورام بشود شد نطلع رجا مدن مدران مدى وترانا إيه مدى وترانا أرسول نجي وينيان أرسول نجي وينيان هنا وهنا كرا كل مدن فقناك فقناك وهن الحب لها وقت فانضر في نخار وهم غوال ليسوا ليسوا برنا الجيني ريكان والجيني ريكان لأي بلاد من دور دياد لنرار دي تسير لعدو يا خنت صديقي نوي واللي مني رمز غفوس هديني فلان هديني فلان إيه مدى ويترانا أرسول نجي وينيان أرسول نجي وينيان أمزع فوسادي اللي فلان إغالو قاني سيغ أبو قادي سور نصفا حمد غير ربي غيك اللي ريغي قاد لحال حمد غير ربي غيك اللي ريغي قاد لحال هاي قاد لحال أنا وهن هني راكني تجي غاغين إيراد نصر صح صبا نصر مذاك انت الفارة مذاك انت الفارة أنا وغد إزري راكني تجي غاغين إيراد نصر صح صبا نصر مذاك انت الفارة مذاك انت الفارة مدى ويترانا أرسول نجي وينيان أرسول نجي وينيان بعد الغلباب انت يمي اللي بعد الغسمان واللي سيتنا غس ذقورنا مدى ويترانا يا غلا ويوينا غورقي وينيان حمد غير ربي غيك اللي ريغي قاد الحال قاد الحال إمي حنا نتسان يا زديغ نخلاق وردي التسيغ العدو يا صديقي نوي صديقي نوي وهن حب الهوى كفندر في نخار وهم غوال ليسوا ليسوا برنا الجيني ريكان داوي تم مرسول نجي وينيان مرسول نجي وينيان.